وإن تصبر وتتق فإن ذلك من عزم الأمور وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحملوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا الله يفتح عليك يا مولانا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار يا الله عليك يا عليك يا مولانا العزيز سلام عليك يا صابر ربنا تغفر لنا ذنوبنا ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا ولا تخزنا يوم فاستجاب لهم ربهم الذين هاجروا

لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من نزلا من عند الله وما عند الله خير للبلاد صدق الله والله لقد صدق القائل ذهى النور لما تجلت آية الهدى وأبدت ظهور السعد خدا موردا وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحنا مخلدا أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم كنا مع الكتاب المحمود والذي أنزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ محمود محمد صابر علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هيهيا بمحافظة الشرقية أما الهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الذهبية الكبرى إدارة المعلم السيد أبو ضلوع والمقيم بقسم عبد العزيز بشارع وادي النيل بجوار مسجد العرب مخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج عطية سيسي معرور والمقيم بميدان السياحة الشعبية بقسم الزقازيق البحري كما نتقدم بخالص الشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء وإلى رجل الواجب دائما سيادة النائب الحاج رفعت بيومي عميد السياسيين بمحافظة الشرقية والذي أتى ليؤدي واجب العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل فشكر الله سعيه وسعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.